Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thahirin sahabati ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina al-muslimina amin. Qala Shaykhul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Fa min dhalika mithlu qawlihi sallallahu 'alaihi wa sallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu. Man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Muttafaqun alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdillahi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadha al-hadith fihi ithbat sifat an-nuzul lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa sifat an-nuzul sifa ikhtiyariyah fi'liyah. Yaf'aluha Allah subhanahu wa ta'ala mata sha'. Wa an-nuzul min jihat al-lughah هو قصد الشيء من علو إلى سفل، قصد الشيء من علو إلى سفل. وصفة النزول صفة كمال، فكون الله سبحانه وتعالى ينزل ويستوي ويأتي متى شاء كيف شاء سبحانه، هذا يدل على كماله. والذي لا يستطيع أن يفعل هذه الأفعال ناقص. وهذه الصفة أيها الإخوة كما مر معنا من أشد الصفات على المبتدعة، كما ذكر الدارمي في نقضه على بشر المريسي. وأهل السنة يثبتونها على قاعدة الصفات إثباتا يليق بالله سبحانه وتعالى. وأما المخالف لأهل السنة فقد أولوا صفة النزول بتأويلات كثيرة. أشهر هذه التأويلات قول من قال منهم إن النزول قوله ينزل ربنا أن هنا إضمار حذف، أن هنا إضمار حذف، هذا يسمونه مجاز الحذف. وهناك محذوف بين الفعل وبين كلمة الرب ينزل ربنا، هناك محذوف، وهذا المحذوف اختلفوا في تقديره، اختلفوا في تقديره. فبعضهم قال ينزل ملك، ملك ربنا، ملك من الملائكة، وهذا التقدير تقدير باطل. لماذا؟ لأننا نقول هذا إضمار بلا دليل، إضمار بلا دليل. والأصل أن الكلام يحمل على ظاهره، ولا يجوز تقدير شيء محذوف إلا بدليل، فأين الدليل على هذا المحذوف؟ أضف إلى ذلك أننا فتحنا هذا الباب فإنه باب شر فتح على الناس، فيأتي كل إنسان مبطل إلى نص من النصوص لا يوافق هواه فيقدر شيئا، فيقول هنا محذوف ونقدر كذا، فيكون هذا باب من الشر فتح على أمة الإسلام. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه بهذا ولم يقل لهم إن هنا إضمارا، إن هنا حذفا، ما قال هذا، مع أنه أحرص الناس على نجاة الأمة من الباطل والعقائد الباطلة، وهو الذي سعى في تخليصهم من الشرك. فهذا أو عدم بيان هذا الإضمار أو هذا التقدير ينافي حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وينافي العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الذين أوتوا الكتاب وعلى الذين أرسلهم إلى الخلق أن يبينوا للناس، والله تعالى أمره أن يبلغ للناس، فهذا ينافي. أضف إلى ذلك أنه قد جاء في أحاديث النزول أمور لا يمكن أن تصدر عن غير الله. مثلا قوله هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل في ملك من الملائكة أو غيره يستطيع أن يقول أنا أغفر؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أنه جاء في الحديث هذا في روايات المسند أنه قال لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ألا هل من داع فأستجيب له، إلى آخر الحديث. هل هناك ملك يقول أنا لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ هذا لا يستطيع أن يقوله أحد من الملائكة. طيب، هم قد يقولون جاء في بعض الروايات كما عند النسائي، كما عند النسائي إن الله تعالى أمر مناديا أن ينادي ألا هل من داع ألا، إلى آخر الحديث، هذا جاء عند النسائي. لكن جواب أهل السنة أن هذه الرواية رواية ضعيفة، حكم عليه أهل العلم بالحديث أنها رواية غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو قلنا بثبوتها فلا تنافي بين إثبات هذا لله وإثبات للملك، فيكون الله أمر الملك أولا أن يقول كذا ثم هو نادى سبحانه وتعالى بعد ذلك، وهذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة، نقول الله أمره أن ينادي ثم نادى سبحانه وتعالى. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني والثالث هما قريبان من بعض، وهو أنهم يقولون إن الذي ينزل أمر الله أو رحمة الله، أمر الله أو رحمة الله، هذان التأويلان هما قريبان في المعنى من بعضهما، والجواب عليهما جواب واحد، الجواب عليهما جواب واحد. فنقول مثلا هذا إضمار لا دليل عليه، ينزل رحمة ربنا، ينزل أمر ربنا، لا دليل على هذا، هذا أول. ثانيا نقول لهم ما قولكم في قوله أن ينزل ربنا، أن هذا لا يصلح من جهة اللغة بمعنى تنزل رحمة ربنا، من جهة اللغة ما يصلح، أن لا يطلق الرب على الرحمة، لا يطلق لفظ الرب ويراد به الرحمة. ثم نقول أيضا لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هذا، أن الذي ينزل هو أمر الله أو رحمة الله سبحانه وتعالى وليس الله بذاته. ثم هناك جواب آخر، ما بال رحمة الله وأمر الله لا ينزلان إلا إلى السماء الدنيا، لماذا لا ينزلان إلى الأرض حيث الناس يحتاجون إليهما، الناس يحتاجون رحمة الله في السماء الدنيا وفي الأرض، نحن بحاجة إلى رحمة الله، لماذا رحمة الله تنزل إلى هنا؟ ثم يقال أيضا وهل رحمة الله وأمر الله لا ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل فقط، رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل، أم أن رحمة الله تنزل في كل وقت وفي كل حين؟ ثم هناك جواب آخر، لماذا تنزل رحمة الله من جهة العلو؟ هذا يدل على أن الله وين؟ في العلو، الله ليس الله في العلو إذن، فإما أن ينفو صفة الرحمة وإما أن ينفو صفة العلو، عفوا إما ينفو صفة النزول، إما أن ينفو صفة النزول، إما أن ينفو صفة النزول ويقول هي الرحمة فيثبت العلو، والعلو هم عنده إشكالية في العلو كما مر معنا، وهذا الوجه نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه شرح حديث النزول. طيب بقي ننبه أخوة على مسألة، وهي أن بعض الناس ومر عن الحديث عنهم من قبل زادوا في إثباتهم بعض الأمور المخالفة، واضح؟ وبعض أهل السنة زاد كلمة توقف فيها البعض الآخر من أهل السنة، وهي قولهم ينزل ربنا بذاته. هذه الكلمة من جهة المعنى معناها صحيح، فنحن نقول عندما ينزل الله ذات الله هي التي تنزل، لكن زيادة هذه الكلمة بذاته توقف فيها بعض أهل العلم، قال لا ينبغي أن نزيدها، لكن الصواب أنه لا بأس بزيادتها. لماذا؟ لأن هذه مصلحة شرعية اقتضت هذا. ما وجه المصلحة؟ لما كان هناك طوائف كثر تقول إن النزول هنا مجاز، التعبير بنزول الله مجاز عن شيء آخر، عن الرحمة أو عن الأمر أو عن الملك، احتاج أهل السنة أن ينصصوا على معتقد فيقول ينزل بذاته ليدفع هذا المجاز الذي يقولون به. وهذا له نظائر في كلام أهل السنة والجماعة في غير مسألة النزول. مثلا عندنا ما نقول الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، نقول مستوى على عرشه، بائن من خلقه، هذه ليست في النصوص، لكن هذا أراد أهل السنة أن يدفعوا به قول الحلولية الذين يقول الله حل في المخلوقات، قالوا لا بائن من خلقه. وهكذا أشياء كثيرة يذكرها أهل السنة لمزيد توضيح عقيدتهم وموقفهم في بعض المسائل، وإلا في الأصل أنها لا تذكر، لكن إذا احتيج إليها فإنه لا بأس بذكرها. طيب نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. نعم، قوله الشيخ من جهته صحة النقل، نعم، والدليل إذا كان من كتاب الله عز وجل فإننا ننظر له من جهة واحدة وهي جهة الدلالة، وأما إذا كان من السنة فإننا ننظر له من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، فإن كان في الصحيحين خلاص لا نحتاج إلى النظر من جهة الدلالة، من جهة الثبوت بقي معنا جهة الدلالة. فهنا لما كان من السنة احتاج إلى أن ننظر هل هو صحيح أو ليس بصحيح. أما القرآن ليس فيه شيء صحيح وليس بصحيح، كله صحيح، كله متواتر. نعم. قال وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. نعم، هنا مسألة يا إخوة. في الحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الروايات الواردة في صفة النزول جاءت متعددة، منها ما هو بالصحيح ومنها ما هو خارج الصحيح. أحاديث الصحيح جاءت بإثبات النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهناك أحاديث جاءت حين يبقى أو حين يذهب نصفه، نصف الليل، وحين وفي بعض الأحاديث حين يبقى ثلثاه. هذه الروايات متعددة، بعضها أثبتت النزول في النصف، بعضها عند الثلث الأخير، بعضها عند مضي الثلث الأول من الليل. موقف أهل العلم من هذه الأحاديث المتعددة موقفان، منهم من ذهب إلى الترجيح بين الأحاديث، لأن هذه أحاديث ظاهرة التعارض، فرجح أحاديث الصحيح على الأحاديث الأخرى، وهذا واضح أنه من طرق الترجيح كما مقرر في كتب أصول الفقه وفي علوم الحديث، أن من طرق الترجيح تقديم ما في الصحيحين على ما في غيرهما، لأن أحاديث الصحيح أقوى ثبوتا، لأن الأمة تلقتها بالقبول، فقدموا ما كان في الصحيحين على ما ليس في الصحيحين، فقالوا النزول فقط نزول الثلث الأخير، والذي يدل على ذلك أحاديث الصحيح، وتلك معارضة ندفعها. وبعض أهل العلم ذهب إلى منحى آخر، وهو الجمع بين الأحاديث، وهذا مسلك ابن حبان رحمه الله ذهب إليه ابن حبان ومال إليه شيخ الإسلام تيمية، وهو الجمع بين الأحاديث، بأن نقول إن هذا يتعدد أو يختلف باختلاف الليالي. فيه ليلة يكون نزول حين يبقى ثلث، وفي نزول حين يبقى النصف، وفي نزول حين يبقى ثلثة. لكن قطعا من قام الثلث الأخير من الليل فإنه سيصادف النزول الإلهي. واضح؟ طيب، بقي مسألة وهي متى ينتهي النزول الإلهي. عرفنا ابتداء النزول الإلهي على اختلاف الروايات هذه، متى ينتهي؟ نقول ينتهي عند طلوع الفجر، أنه جاء في الأحاديث حين ينفجر أو ينصدع الفجر فينتهي إيش؟ النزول، ينتهي النزول. بقي مسألة وهي أن البعض يقول هل يخلو العرش من الله سبحانه وتعالى عند النزول أو لا يخلو؟ هذه مسألة مطروقة ومذكورة في كتب العقائد، والأولى الإعراض عن الكلام في مثل هذه المسألة، لأنه ليس هناك نصوص تبين لنا هل العرش يخلو أو لا يخلو. نقول الله أعلم، نحن نتحدث في هذا لماذا؟ ليس عندنا فيها شيء، والأمر أمر غيبي لا يجوز الخوض فيه إلا بدليل. نعم. قال يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسيره سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. نعم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في الحقيقة يا أخوة من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، مسألة قيام الليل والوقوف بين يدي الله عز وجل، ويطلب الفتوحات الربانية والخيرات والعطاءات في هذا الوقت. لا ينبغي أن يكون قراءتنا للعلم أو تكون قراءتنا للعلم مجرد معلومات، فنعلم أن الله تعالى ينزل في هذا الوقت، وأن الله تعالى يمن على من شاء من خلقه في هذا الوقت، ثم بعد ذلك تكون معلومات عندنا جانبية فقط في الذهن دون أن نطبقها، لأن نحن أولى من طبق هذا. فإن من أخص صفات العالم أنه قوام للليل، ولذلك الله تعالى قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال العلماء ما فائدة ذكر العلم هنا؟ لا نتكلم عن مسائل العلم. قالوا إن من أخص صفات طالب العلم ومن أخص صفات العالم أنه يقوم الليل، أنه قانت يطيل القيام بين يدي الله عز وجل. هذا أمر ينبغي لنا أن نحرص عليه، ورب ساعة تقومها بين يدي الله أو دقائق تقوم بين يدي الله تختصر عليك سنوات في طلب العلم، بفتح واحد من الله تعالى يفتح عليك شيئا عظيما. والعلم أيها الإخوة ليس كله مكتسبا، العلم إذا فتح الله تعالى عليك فيه جئت بأشياء يتعجب لها البشر. شيخ الإسلام رحمه الله علمه هذا ليس أمرا مكتسبا، إن لا لو جئنا ننظر إليه في كل فن يتكلم بكلام محرر وكلام دقيق لعلمت أنه ربما يفنى عمر الإنسان ما يبلغ في علم واحد ما بلغ في شيخ الإسلام. لكن ماذا؟ فتح من الله، وعمره صغير، ماته ليس لم يتعمر كثيرا هو، هذا أمر فتح من الله تعالى. فالإنسان كل واحد منا يحرص أن يدعو الله تعالى في مثل هذا الوقت أن يفتح الله عليه من أسرار العلم ومن فهم القرآن ومن فهم السنة الشيء العظيم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. نعم، هذا فيه صفة إثبات صفة الفرح لله تعالى. وصفة الفرح عند أهل السنة صفة اختيارية، وهي صفة لازمة غير متعدية. مر معنا من قبل أن أهل العلم يقسمون الصفات بعدة اعتبارات، بعدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات اعتبار التعدي واللزوم. هناك صفات متعدية بمعنى لها أثر في المخلوق، أثر مباشر في المخلوق، مثل الخلق، الرزق، التدبير إلى آخره. وهناك صفات لازمة كالاستواء والفرح ونحو ذلك. فصفة الفرح صفة لازمة ليست متعدية إلى المخلوق. والفرح يا إخوة من الصفات التي فيها جانب مدح وجانب ذم. الفرح من حيث هو فيه جانب مدح وفيه جانب ذم، فلا يوصف الله تعالى إلا بالجانب الذي فيه مدح، ولا يوصف بالجانب المذموم أبدا. واضح هذا؟ طيب كيف أعرف الجانب المحمود يرحمك الله من الجانب المذموم؟ نقول الجانب المحمود إذا كان الفرح بحق ولم يصاحبه ولم ينشأ عنه باطل، هذا هو الفرح المحمود. إذا كان بحق ولم يصاحبه ولم ينشأ عنه باطل فهذا فرح محمود، وهذا هو الذي يوصف به الله. وأما القسم الثاني فهو مختل فيه شيء من هذا، أن يكون فرح بغير حق، أو أن يكون ينشأ عنه باطل، فإنسان يفرح فيفعل أمور محرمة، إسراف وشرب للأمور المحرمة أو أكل الأمور المحرمة أو فعل الأمور المحرمة، أو يصاحبه باطل، كذلك هذا فرح مذموم. وعليه تنزل الآيات الواردة في ذم الفرح، مثل قول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا بما عندهم من العلم، إنه لفرح فخور، إلى آخره. واضح هذا؟ والجانب المدح نزل عليه الآيات التي وردت في الأمر بالفرح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قول سبحانه وتعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، وهكذا. فهذا هو الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى. طيب المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة أولوا هذه الصفة كعادتهم، وأشهر تأويلاتهم أنهم قالوا الله يفرح بمعنى يفرح عبده، يفرح عبده، يجعل عبده يفرح. هذا واضح، وهذا بالحقيقة مناقض للغة، إن الفرح في اللغة أمر لازم ليس متعديا، وهؤلاء جعلوه أمرا متعديا، فهم يجعلونه تأويل يجر تأويلا. يقول مثلا الله يفرح لكن فرحه غير حقيقي، بمعنى أنه يجعل لعبده تيسيرا وتسهيلا من شدائده ومن أموره المتعسرة أو المتعسرة. ثم بعد ذلك التأويل الآخر عندهم الرضا ونحو ذلك. على كل حال هذه تأويلات مخالفة للحق وليست من الصواب في شيء. الصواب أن الله يفرح فرحا يليق به سبحانه لا كفرح المخلوق. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: قوله لله أشد فرحا إلى آخره، وتتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. نعم، فرح الله يا إخوة بتوبة العبد ليس فرح محتاج إلى توبة العبد، ليس فرح حاجة، لكنه فرح بر، فرح بسلامة عبده من النار والعذاب. واضح؟ فرح نابع عن رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، وإلا فإنه غني عنا وعن عبادتنا وعن توبتنا. نعم. قال: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقة لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه، أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في إثبات صفة الضحك لله، وصفة الضحك صفة اختيارية، والأدلة على ثبوتها كما يقول شيخ الإسلام بلغت حد التواتر، إنها أحاديث بلغت حد التواتر لكثرتها. والضحك مستلزم للرحمة ولا بد، لكن لا بد أن تفرق بين الصفة وبين لازم الصفة. نحن نقول نثبت الصفة، صفة الضحك، ونثبت لازم الصفة. أما إثبات لازم الصفة ونفي الصفة، هذا منهج إيش؟ منهج المعطلة. أما نحن نقول نثبت، نعم، أن الله تعالى يضحك، ولازم الضحك أنه يرحم، أنه يرحم سبحانه وتعالى. والمعطلة أول صفة الضحك، لماذا قالوا أنه يستلزم لوازم باطلة؟ أطلق بالله، إيش هي اللوازم؟ يلزم منه، قالوا، انفراج الشفة، بمعنى انفتاح الفم، بدو الأسنان ونحو ذلك، وتغير شكل الوجه، الإنسان لما يتغير يضحك تغير سحنة يسمونها. نقول هذه اللوازم لازمة لضحك الإنسان، وليست لازمة للضحك من حيث هو ضحك. واضح؟ والضحك في كل شيء بحسبه، والصفة تلزمها لوازم بحسب ما أضيفت إليه، مثله مثل غيرها من الصفات. والضحك من المعاني الكلية التي يشترك الجميع في إدراكها. وأما هذه اللوازم التي ذكرتموها، لا نسلم أنها تلزم على صفة الله. مثلا أضرب مثال آخر غير صفة الضحك، عندنا البكاء. البكاء في الإنسان يلزم منه إيش؟ الدموع والتأثر ونحو ذلك، صح؟ الله تعالى نفى عن السماء والأرض البكاء، ومعناه أنه يمكن أن يقع البكاء منها، لأنه العرب لا تنفي شيئا عن شيء إلا إذا كان يمكن أن يتصف به، فلا تقول الجدار لا يظلم، لأن الجدار لا يقبل هذا أصلا أن يكون ظالما. الله تعالى قال: فما بكت عليهم السماء والأرض. أين دموع السماء والأرض؟ أين دموع السماء والأرض؟ واضح؟ كذلك الله أثبت الكلام للسماء والأرض، قالتا أتينا طائعين. أين فمها وأين لسانها وأين لهاتها وأين وأين؟ لا يلزم. إذن هذا من الأمر المهم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه وإنما يحدث بمشيئته وحكمته فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة فإذا من الله على ذلك على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليه وقرب خيره خيره أنا كنت أحفظ غيره قرب غيره الحديث طيب نعم في لفظ وفي لفظ غيره طيب ينظر إليكم آزلين قنيطين أزلين ينظر إليكم آزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن نعم في هذا الحديث إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى أو التعجب وهي صفة اختيارية ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة سيأتي الكلام على الأدلة وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وحكم عليه بأنه حديث حسن حديث بهذا اللفظ لا وجود له في الكتب التي بين أيدينا الحديث بهذا اللفظ لا وجود له في الكتب التي بين أيدينا لكن جاء بألفاظ أخرى فلعل المؤلف رحمه الله وقف على شيء من النسخ أو الكتب التي روته بهذا الحديث أو أن المؤلف رحمه الله كان ينقله من يكتبه من حفظه وهذا الذي الأصل أنه كان يؤلف الرسالة يكتبها من حفظه فلعل سهوا حصل له والإنسان معرض والحفظ كما يقال الحفظ خوان ربما يقع الإنسان شيء من الوهم وعلى كل حال الصفة صفة التعجب لله تعالى صفة ثابتة وسيأتي الكلام عليه الآن نعم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عجب ربنا إلى آخره هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة الصبوة بمعنى المخالفة والفعل المحرمات لأن العادة أن فترة الشباب ومرحلة الشباب يكثر فيها المخالفة من الإنسان لدافع الشهوة القوي وضعف المجاهدة ونحو ذلك يقع منه المعاصي فإذا كان الشاب تمر عليه مرحلة الشباب ولم يقع في شيء من هذا شيء يتعجب منه مع أنه خرج عن نظائره كما سأذكر لكم بعد قليل إن شاء الله في معنى صفة التعجب أو صفة العجب نعم قال وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون بضم عجبت بل عجبت قراءة بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه نعم هي قراءة حمزة وخلف والكسائي قراءة حمزة وخلف والكسائي فيكون بل عجبت التاء هنا تاء المتكلم الذي هو الله سبحانه وتعالى وأما قراءة الجمهور بل عجبت فيكون التاء هنا ليش المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا نعم قال وليس عجبه سبحانه الناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه نعم وصلنا إلى الكلام على مسألة معنى صفة العجب الطوائف التي خالفت أهل السنة في هذا يا أخوة نفت صفة العجب عن الله قال الله لا يمكن يتعجب لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يكون إلا عن جهل والله منزه عنه نقول أهل السنة يقولون إن العجب نوعان أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عجب مقرون بجهل، أو نقول عجب سببه الجهل، ناشئ عن الجهل. فإذا كان الإنسان مثلا يجهل الشيء فإنه يتعجب منه، فإذا تبين له بعد ذلك سببه يزول عجبه. ولذلك يقول إذا بان السبب بطل العجب، هذا مشهور في كلام العرب. وهذا القسم الله تعالى منزه عنه، لأن الله تعالى لا يجهل شيئا سبحانه، بل هو عالم بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. القسم الثاني عجب مقرون بالتعظيم، عجب مقرون بالتعظيم سببه خروج الشيء عن نظائره، عجب مقرون بالتعظيم سببه خروج الشيء عن نظائره. والله تعالى له أن يعظم من شيء من خلقه ما شاء. مثلا الحديث الذي سمعنا قبل قليل، عجب ربك من شاب ليس له صبوة. والحديث الذي ساقه شيخ الإسلام، عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب خيري أو قرب غيري. سبب العجب هنا يا أخوة أو التعجب سببه خروج هذا عن نظائره في الشاب. العادة أنه يفعل إيش؟ يفعل يقع في الصبو، يقع في المعاصي. فإذا خرج عن نظائره فإنه يتعجب من حاله. فهمتم؟ كذلك أهل الإيمان، الأصل في أهل الإيمان أنهم لا يقنطون من رحمة الله، أنهم لا يقنطون من رحمة الله ولا يأسوا من روح الله، بل يبقى عندهم الأمل وكذا وكذا. فهؤلاء الذين قنطوا وحصل عندهم قنوط خرجوا عن نظائرهم وخرجوا عن الأصل، وهو عدم القنوط وعدم انقطاع الأمل، فحصل التعجب منهم. فليس التعجب هنا ناتجا أو ناشئا عن الجهل، إنما هو ناشئ عن تعظيم هذا الذي خرج عن نظائره. فهمتم هذا؟ إذا عرفنا هذا فإننا بهذا إن شاء الله نخرج من إشكالية نفي هذه الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنطاء، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله: وقرب خيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله: أزلين قانطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع آزل، اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال: أزل الرجل يأزل أزلا، من باب فرحة، أي صار في ضيق وجدب. نقف عند هذا إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.